الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الفارضية في علم الفرائض بإذن الله تعالى. في الدرس الماضي شرحنا البيتين 92 و93، وكان موضوع هذين البيتين الكلام عن النسب الأربع. النسب الأربع اللي هي يعني العلاقات بين الأعداد المختلفة، العلاقات بين الأعداد المختلفة. فالنسب الأربع نذكر بها لأننا سنحتاج إليها في درسنا اليوم. فالعلاقات بين الأعداد المختلفة، عندنا علاقة التماثل، يعني عددان متماثلان أحدهما مثل الآخر. مثل، نقول مثلا 6 و6، نقول العلاقة بينهما إيه؟ تماثل. 3 و3، العلاقة بينهما تماثل. النوع الآخر أو الثاني من العلاقات بين الأعداد هو التداخل. التداخل، والمقصود بالتداخل عددان أحدهما يقبل القسمة على الثاني. عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر، يعني مثلا 8 و4، كل علاقة بينهما إيه؟ تداخل. مثلا نقول 2 و4، برضو العلاقة بينهما تداخل، لأن 4 تقسم على 2. 6 و3 تداخل. في عندنا علاقة التباين. علاقة التباين، عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث، يعني مثل ما نقول طبعا لا يقبلان القسمة على عدد ثالث، يعني غير الواحد والصفر لا ينظرون إليهما. نقول على عدد ثالث يعني غير الواحد والصفر، على أساس كل الأعداد يعني ممكن تقسم على واحد وممكن تقسم على صفر، فهما لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على عدد ثالث. يعني زي ما نقول مثلا العلاقة بين كم؟ بين 3 و4 مثلا. 3 و4 العلاقة بينهما تباين. في عندنا علاقة التوافق. علاقة التوافق هما إيه؟ عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على ثالث. ينقسمان على ثالث، يعني زي مثلا زي مثلا 4 و6. 4 و6 ينقسمان على الاثنين. ينقسمان على الاثنين. طيب، فهنا كما مر بنا في الدرس الماضي احتجنا إلى معرفة هذه النسب من أجل تأصيل المسألة. تأصيل المسألة يعني معرفة إيه؟ أصل المسألة. يعني دايما بيكون عندنا في الفروض في المواريث بيكون عندنا بسط ومقام. البسط اللي هو الرقم الأعلى اللي فوق الكسر، والمقام اللي هو الأسفل اللي تحت. فنريد توحيد المقامات لما يكون المسألة هذا الوارث له ربع وهذا له مثلا نصف وهذا كذا، فنريد ايه؟ فنريد يعني توحيد المقامات حتى نعرف اصل المسألة، بحيث نقول اصل المسألة من كذا. فهنا في حالة التماثل نكتفي بأحد العددين. يعني لو المسألة مثلا فيها سدس وسدس، يبقى أصل المسألة من كم؟ يعني سدس وسدس والباقي، يقول أصل المسألة من كم؟ من 6، لأن العلاقة من ننظر للمقامات، المقامات عندنا 6 و6 تماثل، نكتفي بواحد منها. طيب لما نقول مثلا مسألة فيها سدس وثلث، لما يكون فيها سدس وثلث والباقي، العلاقة بين 6 و3 ايه؟ نسميها تداخل، مش كده؟ لان 6 ممكن تقسم على 3، نكتفي بالاكبر. في حالة التداخل نكتفي بالاكبر، في التماثل نأخذ واحدا منهما. فنقول مسألة فيها مثلا سدس وثلث والباقي نقول أصل المسألة من ستة. طيب في حالة التباين، يعني عندنا مثلا ثلث وربع، ماشي، ثلث وربع يكون أصل المسألة من كم؟ أيوة التباين، أصل المسألة من 12 اللي هو حاصل ضرب الايه الثلاثة في الأربعة، يبقى أصل المسألة من 12 اللي بياخذ الثلث يبقى هياخذ كم من 12 اللي هو يعني هناخذ أصل المسألة اللي هو 12 هذا نقسمه على الثلاثة اللي تحت يطلع كم ونضربه في الواحد اللي فوق فيطلع أربعة، ماشي، وبعدين اللي هياخذ ثلث هياخذ أربعة من 12 اللي يأخذ ربع يأخذ ثلاثة من 12. في حالة التوافق يعني زي مثلا مسألة فيها سدس وربع عندنا ستة وأربعة توافق، في حالة التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. إيش المقصود بوفق أحدهما؟ اللي هو حاصل قسمته على ذلك العدد الثالث الذي ينقسمان عليه. لما احنا نقول ان الستة والأربعة كلاهما ينقسم على اثنين، فممكن هنا نقول بينهما توافق بالنصف، يعني ممكن سنأخذ وفق أحدهما يعني نصف أحدهما اللي هو حاصل قسمة واحد منهم على الاثنين ونضربه في كامل الآخر. يعني مثلا إما نقول ستة على اثنين والناتج نضربه في أربعة، أو نقول أربعة على اثنين والناتج نضربه في الستة. نقول مثلا 6 على 2 يطلع كم؟ 3، نضربه في 4 يبقى أصل المسألة من 12. أو نقول 4 على 2، 4 على 2 يطلع 2، نضربه في كامل الستة يطلع الناتج 12، نفس الشيء. فهو عبارة وفق أحدهما في حالة الموافقة، نأخذ وفق أحدهما يعني حاصل قسمته على ذلك العدد الثالث الذي ينقسمان عليه. طيب هذا يعني هذا الذي درسناه الآن في موضوع النسب الأربع هو إيه؟ تأصيل المسألة، يعني معرفة أصل المسألة. الباب الذي بعده اللي هو باب كسر السهام، باب كسر السهام، والمقصود بكسر هذا الباب يسمى باب الإيه؟ التصحيح، باب تصحيح المسألة، تصحيح المسألة. فانكسار السهام المقصود به أنه قد يوجد سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، يعني مرات أن صاحب السهم لا يكون فردا واحدا، يعني مرات بعض الفروض يمكن أنه يشترك فيها أكثر من وارث، يعني قد يكون في المسألة مثلا إيه ثمن والباقي، المسألة دي أصلها من كم؟ من 8، يعني مسألة مثلا فيها أربع زوجات وعم، الرجل الميت مات وترك أربع زوجات وعم، الأربع زوجات لهن الإيه الثمن، والعم له لا هنا عشان في لو خليها أربع زوجات وابن، عشان احنا قلنا ثم خليها أربع زوجات وابن، ماشي، وطبعا لو عم هيكون ربع والباقي، لو عم هيكون ايه ربع والباقي، لو أربع زوجات وابن هيكون ايه ثمن والباقي، ماشي، على أساس ان إذا في فرع وارث الزوجات يأخذنا الايه الثمن، إذا لا يوجد فرع وارث يأخذنا الربع، فخليها مثلا أربع زوجات وابن، فهنا أربع زوجات لهن الثمن والابن له الباقي، الابن يرث بالتعصيب فيأخذ الايه الباقي. طيب هنا من باب أصل المسألة نقول أصل المسألة من كم؟ من 8، لما يكون فيها فرض واحد والباقي فأصل المسألة من ايه من ذلك الفرض، يعني اللي هو من مخرج ذلك الفرض اللي هو 8، فأصل المسألة من 8. بس الآن لو لاحظنا ان نصيب الزوجات هيطلع لكل واحدة ايه ربع، يعني ربع الثمن، يعني مثلا من 8 8 أسهم سهم للزوجات و7 أسهم للإيه للابن. طيب سهم الزوجات هذا انكسر على عدد من الرؤوس، يعني المستحقون لهذا السهم ليسوا شخصا واحدا، هم إيه عدد، فهذا نسميه مرات علماء المواريث يعني ساعات أحيانا يسمونه انكسر على جنس او انكسر على فريق يسمونه جنسا او فريقا. هو هنا المؤلف ايه سماه جنسا من الاجناس، مرات يقسم على جنس واحد او جنسين، يعني مرات في سهم انقسم على عدد من الرؤوس او اكثر من، او تكرر هذا في اكثر من فريق او اكثر من جنس. فهنا حتى تكون المسألة يعني من نعطي كل وارث يعني عددا صحيحا، لا نعطي كسورا، يعني لا نقول ربع الثمن لكل زوجة، لا نريد أن نقول ربع الثمن، نريد أن نجعل عدد سهام المسألة يمكن تقسيمه على عدد أفراد الورثة أو عدد رؤوسهم من غير أن يكون فيها كسور. واضح؟ فالباب الذي معنا اللي هو باب كسر السهام هو الذي ندرس فيه كيفية تصحيح المسألة. هنا مثلا في هذا المثال ننظر إلى عدد الرؤوس، عدد الرؤوس اللي هو كم؟ أربعة، ماشي؟ أربعة. وعدد السهام اللي هي منكسرة على هذا العدد من الرؤوس، السهام هو إيه؟ سهم واحد، واحد من ثمانية، سهم واحد منكسر على أربعة، ماشي؟ في الفرائض يجعلون العلاقة بين الواحد وأي عدد آخر يجعلون علاقة تباين، يعني يسمون علاقة تباين. هنا إيه؟ نقول الواحد منقسم على أربعة فيعتبرونها يسمونها إيه؟ تباين. فنأخذ كامل عدد الرؤوس اللي هو أربعة هذا ونضربه في أصل الإيه؟ المسألة. أربعة في أصل المسألة، أصل المسألة كان ثمانية، نضربها في أربعة يطلع كم؟ من 32. فنقول هذه المسألة أصلها من ثمانية وصحت من 32، أصلها من ثمانية وصحت من 32. ثمانية دي نسميها أصل المسألة، 32 نسميها مصح المسألة. وبعدين دايما لما نضرب أخذنا احنا كامل عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة، زي ما ضربناه في أصل المسألة نضربه في كل إيه يعني سهم، يعني عندك الكسر له بسط ومقام، نضرب فوق وتحت زي ما ضربنا في الثمانية اللي تحت، نضرب أيضا في عدد السهام، يعني يصبح نصيب الزوجات أربعة من 32، ونصيب الابن كان له سبعة برضو نضربها في أربعة، يعني زي ما ضربنا الأربعة في أصل المسألة اللي هو 8 صار 32، نضربه في الواحد اللي هو نصيب الزوجات نضربه في أربعة، وكذلك الأربعة نضربها في السبعة اللي هو نصيب الابن. إذا نصيب الابن هيكون كم من 32؟ 28، أربعة في سبعة 28، مش كده؟ 28 من 32. إذا هذه المسألة نقول أصلها من ثمانية وصحت من 32، والزوجات لهن إيه؟ أربعة أسهم من 32 لكل واحدة سهم. كده الآن ليس عندنا كسور، كل واحدة لها سهم، والابن له 28 سهما من الإيه؟ 32. فهنا هذا الباب الذي معنا اللي هو كسر السهام هو يعني يسمى أيضا باب تصحيح المسائل، باب تصحيح المسائل. طيب يقول يقول إن وقع الكسر على جنس ولا وفق له مع السهام حصل فاضربه فيها. هنا نشرح هذا هذا المقدار من الأبيات. يقول إن وقع الكسر على جنس، إن وقع الكسر يعني إن لم تنقسم السهام على عدد إيه؟ رؤوس الورث، إن لم تنقسم السهام على عدد رؤوس الورث، يعني مثل المثال اللي ذكرناه عندك سهم واحد والمستحقون له أربعة، فهنا إيه؟ لم تنقسم السهام، لم تنقسم على عدد الرؤوس، فهنا يوجد فيها انكسار. فيقول إن وقع الكسر على جنس يعني على فريق واحد، يعني هنا المسألة التي كانت معنا مثلا أربع زوجات وابن، فهنا الانكسار وقع في فريق واحد أو جنس واحد هو جنس الزوجات، لم يقع الانكسار في الفريق الثاني اللي هو الابن يعني. لكن مثلا هب ان انه بدل الابن كان عندك ثلاثة ابناء يعني، مش بس مثلا اربع زوجات وثلاثة ابناء، برضو هي المسألة اصلها من ثمانية، سهم للزوجات وسبعة اسهم للابناء. طيب سهم الزوجات انكسر على اربعة، ده عدد الرؤوس، هنا حصل انكسار على جنس الزوجات. وبعدين سهم الابناء ثلاثة، كان سبعة انكسر على ثلاثة، نريد نقسم السبعة على ثلاثة، وهنا الانكسار نقول على جنسين مش جنس واحد، هنا الانكسار على جنسين او نسميه على فريقين. ومرات ممكن يتكرر هذا لغاية اكثر شيء يعني وقع في المسائل ان يكون الانكسار على اربعة فرق، ممكن يحصل انكسار على فريق وفريقين وثلاثة واربعة، هذا اكثر شيء يقع في المواريث. فهنا يقول ان وقع الكسر على جنس يعني على فريق واحد، ولا وفق له مع السهام حصل، ولا وفق له مع السهام حصل، لا وفق يعني العلاقة كانت تباين، طالما لا يوجد توافق فمعناها ان العلاقة هنا كانت تباين، واضح؟ لان هنا يعني اما انه لا يقع انكسار، او اذا وقع الانكسار فالعلاقة ستكون اما توافق واما تباين. في حالة الانكسار على فريق واحد او جنس واحد فالعلاقة اما انها تكون توافق او تكون تباين. مرات لا يقع الانكسار، مرات لا يقع الانكسار، يعني مثلا يعني هب انه مثلا المسألة فيها زوجة واحدة وسبعة ابناء، يعني رجل مات وترك زوجة وسبعة ابناء، طيب كم نصيب الزوجة؟ الثمن، والابناء نصيبهم سبعة من ثمانية. طيب هنا عدد رؤوس الابناء سبعة وسهامهم سبعة، هنا يوجد انكسار او لا يوجد انكسار؟ لا يوجد انكسار، لان هذه المسألة لا تحتاج الى تصحيح، فنقول هنا هذه المسألة تصح من اصلها. فمرات بعض المسائل لا يكون فيها انكسار فلا تحتاج الى تصحيح، يعني هو اصلها هو مصحها في نفس الوقت، هي اصلها من ثمانية وتصح من ثمانية، يعني مش محتاجة الى تصحيح، زي زوجة وسبعة ابناء، الزوجة لها سهم والسبعة ابناء لهم سبعة اسهم، نعطي كل ابن سهم. فمرات يعني يكون عندك مثلا عدد السهام، ممكن يكون عدد السهام مثلا اربعة والمستحقون له رأسان، هذه تحتاج الى تصحيح او لا تحتاج؟ يعني عندك اربعة سهام والذين يستحقونها شخصان، لا تحتاج الى تصحيح، الاربعة نعطي كل واحد سهمين. يعني عندك اربعة اسهم تريد تقسمها على رأسين، تعطي كل واحد سهمين، فهنا هذه صحت من اصلها. اذا مرات اذا عدد السهام مساوي لعدد الرؤوس، او عدد السهام يقبل القسمة على عدد الرؤوس بغير كسر، في هذه الحالة نقول ان المسألة لا تحتاج الى تصحيح، ليس فيها انكسار ولا تحتاج الى تصحيح. لكن المسائل التي تحتاج الى تصحيح ويكون فيها الانقسام على فريق واحد فالعلاقة ستكون هنا بين الرؤوس والسهام، اما توافق واما تباين، نوعين. فهنا يقول ان وقع الكسر يعني السهام لم تقبل القسمة على الرؤوس على جنس يعني على فريق واحد فقط، ولا وفق له مع السهام حصل، يعني وليست العلاقة توافق، وهذا معناه ان العلاقة اذن هي علاقة تباين. فما هو الحل؟ قال فاضربه فيها، فاضربه فيها يعني اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة، اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة، زي المثال اللي ذكرناه اللي هو اربع زوجات مثلا لهن سهم واحد في المسألة. جزاك الله خير، الله يبارك فيكم يا رب. فهنا نضرب الأربعة اللي هو عدد الرؤوس في أصل المسألة. طيب نأخذ مثلا مثالا آخر، رجل مات وترك زوجة وابنا وبنتا، ترك زوجة وابن وبنت، ماشي، الزوجة لها الايه الثمن، والابن والبنت لهما الباقي، لهما الباقي، الباقي اللي هو كم؟ 7. اول شيء نقول اصل هذه المسألة من كم؟ من 8. الزوجة لها سهم واحد، والابن والبنت لهما 7 اسهم. طيب عندك 7، هذا ايه عدد السهام، انكسر على عدد من الرؤوس. عدد الرؤوس هنا كم؟ لما يكون عندك ابن وبنت، الابن بنعتبره برأسين، لان للذكر مثل حظ الانثيين، احنا نريد تقسيم 7 على 3 بحيث نعطي للابن ضعف الايه البنت. لما يكون في عندك تقسيم على ابناء وبنات، فالابن نحسبه برأسين والبنت برأس ايه واحدة في هذه الحالة. فاحنا الان نريد تقسيم 7 على 3، هل 7 تنقسم على 3 بغير كسور؟ لا، لا تنقسم، يبقى اذا وقع انكسار. الانكسار هنا في جنس واحد ولا في جنسين؟ لا، في جنس واحد، لان الزوجة، احنا عندك المسألة فيها زوجة وابناء، الزوجة لم يحصل انقسام، واحد والمستحق له واحد، فهنا ليس هناك انقسام، يعني عندك سهم واحد والمستحق له رأس ايه واحدة، فليس هناك انقسام في هذا الجنس اللي هو الزوجة، اللي هو فريق الزوجة، لكن انقسام على فريق واحد اللي هو فريق الابناء في هذا المثال. فنريد تقسيم 7 على 3، بين 7 و3 علاقة ايه؟ 7 و3 علاقة تباين. ففي حالة التباين قال لك خذ يعني عدد الرؤوس، عدد الرؤوس اللي هو كم؟ 3، واضربه في أصل المسألة فتصح. أصل المسألة هو كم؟ 8. إذن هذه المسألة تصح من 24، مش كده؟ 3 × 8 = 24. وزي ما ضربنا في 8 نضرب يعني في جهتي الكسر، فوق وتحت، في البسط وفي المقام. فضربنا 3 ضربناها في 8 صارت 24. نضرب 3 في السهم اللي هو نصيب الزوجة، الزوجة يصبح لها كم؟ بدل ما 1 من 8 يصبح لها 3 من 24. والابن والبنت كان لهم 7 من 8 يصبح لهم ايه؟ 21 من 24. 21 من 24. 21 دي نقدر نقسمها على 3، 3 رؤوس، يبقى الابن له كم من 24؟ 14 من 24، والبنت لها 7 من 24. هل واضح؟ واضح؟ طيب فهذا يقول فاضربه فيها. قال وبعولها متى تعل، وبعولها متى تعل. مرات المسألة يكون لها أصل ولها عول ولها مصح، قل مثلا أصلها من كذا وعولها من كذا وصحت من كذا، يبقى عندك. فإذا المسألة عائلة لا نضرب في أصل المسألة ولكن نضرب في عول المسألة، ماشي. احنا عندنا العول كما عرفنا من قبل ان مجموع السهام سيكون اكثر من ايه، من اصل المسألة، يعني المجموع يطلع عندك اكثر من الواحد الصحيح. يعني مثال نوضح من خلال المثال، مثلا امرأة ماتت وتركت زوجا، ماشي، واختين شقيقتين، الزوج له كم؟ الزوج له النصف، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، مش كده؟ طيب لما تيجي تجمع نصف وثلثين، طبعا أصل المسألة نقول من كم؟ أصل المسألة من 6، لأنك كما شفت نصف وثلثين نظرنا في المقامات تحت 2 و3 بينهم تباين، نضرب اثنين في ثلاثة يكون أصل المسألة من ستة. الزوج له كم من ستة؟ ثلاثة من ستة. والأختان لهما إيه؟ أربعة من ستة. أربعة من ستة. لما نيجي نجمع هذه السهام ثلاثة وأربعة يطلع المجموع سبعة. فنقول المسألة أصلها من ستة وعالت إلى سبعة. فنصيب الزوج بدل ما هو ثلاثة من ستة سيكون ثلاثة من سبعة. ماشي. ونصيب الأختين بدل ما هو أربعة من ستة سيكون أربعة من سبعة. طيب هنا هذه المسألة فيها انكسار أو ليس فيها انكسار؟ هذه المسألة لا انكسار إيه فيها، لأن هي لما عالت إلى سبعة عندك نصيب الزوج ثلاثة من سبعة وهو شخص واحد، رأس عدد الرؤوس واحد، والثلاثة يمكن نعطيها لإيه؟ لرأس واحد، ما فيش انكسار. ونصيب الأخوات هما أختان ونصيبهما كم؟ أربعة. والأربعة نقدر نقسمها على الاثنين، نعطي كل واحدة منهن إيه؟ اثنين من سبعة، ليس فيها انكسار. طيب هب أن المسألة اللي هي فيها عول، هذه مسألة فيها عول وليس فيها انكسار للأسف. طيب هب أن مسألة العول هذه وقع فيها انكسار في جنس واحد، يعني مثلا بدل ما هن يعني بدلا من كونهن أختين فقط اجعلهن ثلاث أخوات. يعني المسألة هذه عالت إلى سبعة وكان نصيب من ثلاث أخوات لهن الثلثان أيضا نفس الشيء، فالآن المسألة أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، نصيب الزوج كم من سبعة؟ ثلاثة من سبعة. ونصيب ثلاث أخوات نصيبهن أربعة من سبعة. فالآن نريد تقسيم أربعة أسهم من السبعة، نقسمها على عدد رؤوس الأخوات، وعدد رؤوس الأخوات ثلاثة. لا يمكن انقسام الأربعة على الثلاثة إلا بإيه؟ إلا بكسور يعني. فالعلاقة بين أربعة والثلاثة علاقة ماذا؟ علاقة تباين. ففي حالة التباين قلت نأخذ عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة ونضربه. هنا هل نضربه في أصل المسألة ولا في عول المسألة؟ في عول المسألة، نضرب الثلاثة في سبعة. فالمسألة هذه تصح من كم؟ من 21. إذا نقول مسألة أصلها من ستة وعالت إلى سبعة وصحت من 21. من 21 سهم. الزوج كم سهما له من 21؟ هو كان له، احنا ضربنا الثلاثة نضرب فوق وتحت، فاحنا انت ضربت الثلاثة في السبعة تضربها في عدد سهام الزوج، كان له كم سهما؟ كان له ثلاثة من السبعة فيصبح له تسعة من 21. ان زي ما ضربنا السبعة نضرب في عدد سهام الزوج اللي هو ثلاثة، ونضرب الثلاثة في عدد سهام الأخوات كان لهن إيه؟ أربعة أسهم، أصبح لهن إيه؟ 12 سهما من 21. إذا الزوج له تسعة من 21 والأخوات لهن إيه؟ 12 من 21، وعدد الأخوات ثلاثة، كل واحدة إذن تأخذ كم؟ تأخذ أربعة من 21. إذن الآن أمكن تصحيح المسألة لتقسيمها على الورثة من غير قصور. فهذا معنى قوله يعني ولا وفق مع السهام حصل، يعني العلاقة الآن بين عدد السهام وعدد الرؤوس اللي انكسرت، السهام انكسرت على عدد من الرؤوس، والعلاقة بين السهام والرؤوس هي علاقة إيه؟ تباين، لا وفق، يعني ليست علاقة توافق وإنما هي علاقة تباين. قال فاضربه فيها وبعولها متى تعد، وإذا كانت عائلة اضربه فيها يعني في أصل المسألة، وبعولها متى تعد يعني وإذا كانت عائلة نضرب عدد الرؤوس في عول المسألة فتصح. بعد كده واضح أو؟ طيب قال وإن وفق هنا قد ثبت فاضربه فيما مر، يعني يقول لك أما إن كانت العلاقة علاقة توافق، إن كانت العلاقة علاقة توافق فنأخذ هنا إيه وفق عدد الرؤوس، يعني العلاقة الآن ننظر بين عدد السهام وعدد الرؤوس، فإذا وجدنا السهام انكسرت على الرؤوس والعلاقة بين السهام والرؤوس علاقة توافق وليس التباين. هنا الحل أنك تأخذ وفق عدد الرؤوس وتضربه في أصل المسألة فتصح وفق عدد الرؤوس، والموافقة معناها يعني أن عدد الرؤوس وعدد السهام يقبلان القسمة على عدد ثالث، يوجد عدد ثالث يقبلان الايه القسمة عليه، فوفق عدد الرؤوس هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على ذلك العدد الثالث الذي ينقسمان ايه عليه. طيب مثال يوضح هذا، عندك مثلا يقول عندك مثلا ايه ام ماشي و أربعة إخوة لأم وعم، أم وأربعة إخوة لأم وعم، أم وأربعة إخوة لأم وعم. طيب الأم لها الإيه؟ لا السدس، أم إحنا بننسب للميت دايما، يعني رجل مات وترك أمه فالأم لها السدس. ليش قلنا السدس ولم نقل الثلث؟ لوجود إيه جمع من الإخوة، فبالتالي الأم لها السدس واحد على ست، والإخوة للأم لهم الثلث هو واحد على ثلاثة، والعم له الباقي. طيب مسألة فيها سدس وثلث والباقي، أصل المسألة من كم؟ احنا هنشوف هنا ايه؟ نعم من ستة، لأن عندك المقامات هنا ستة وثلاثة بينهما ايه تداخل، الستة الثلاثة تدخل في الستة، الستة تقبل القسمة على الثلاثة، فيكون أصل المسألة من ستة. الأم كم سهما لها؟ واحد، والإخوة للأم هم أربعة ولهم إيه سهمان، اثنين من ستة لأن هم لهم الثلث اللي هو اثنين من ستة، والعم له الباقي اللي هو كم؟ ثلاثة من ستة، مش كده؟ الأم لها السدس واحد من ستة، والإخوة للأم لهم الثلث اللي هو اثنين من ستة، الثلث اللي هو اثنين من ستة، والعم له الباقي، الباقي هو ثلاثة من ايه من ستة. طيب هنا بالنسبة لفريق الأم، الأم لها واحد وهي ايه عدد الرؤوس واحد، هنا لا يوجد انكسار، العم برضه هو شخص واحد وله ثلاثة أسهم لا يوجد انكسار، لكن انكسار موجود في جنس واحد او فريق واحد اللي هو فريق الاخوة للام، انهم اربعة عدد رؤوسهم اربعة وسهامهم ايه اثنان. هنا نلاحظ هنا انه في حالة لما ننظر بين عدد الرؤوس وعدد السهام، هنا يعني اصطلح علماء الفرائض على ان لما يكون مثلا اثنين نريد تقسيمها على اربعة يعطونها حكم الايه التوافق، يعطونا حكم الايه التوافق، رغم ان اثنين واربعة هي المفروض علاقة تداخل لما ننظر بالنسب الاربعة، لكن هنا في النظر بين السهام والرؤوس ما عندناش غير اما توافق او تباين، تختار اذا لم ينكسر يا توافق يا تباين، بس ما عندك اختيار ثالث، اذا حصل انكسار السهام على الرؤوس فالعلاقة اما توافق واما تباين، فهنا اثنين واربعة يعتبرون العلاقة توافق على اساس ان الاثنين تقبل القسمة على اثنين والاربعة تقبل القسمة على اثنين ايضا، يعني ممكن نقول بينهما توافق بالنصف هنا، فنأخذ حاصل قسمة عدد الرؤوس على العدد الذي ينقسمان عليه اللي هو الاثنين، او مثلا اثنين واربعة بينهما توافق بالنصف، ان الاثنين لها نصف والاربعة لها نصف، فنأخذ ايه وفق عدد الرؤوس. كم هو وفق عدد الرؤوس؟ اللي هو حصل قسمة عدد الرؤوس على العدد الثالث الذي ينقسمان عليه اللي هو الاثنين. يعني الاثنين تنقسم على اثنين والاربعة تنقسم على اثنين، فحصل قسمة عدد الرؤوس اللي هو اربعة على الاثنين اللي هو كم؟ اربعة على اثنين اثنين اثنين، فاثنين هذا نسميه وفق عدد الرؤوس. فهو وفق عدد الرؤوس هو الذي نضربه في اصل المسألة فتصح. يبقى المسألة الان كان عندنا الكتابة تساعد لو اللي يحب يكتب، يعني اصل المسألة من ستة، ماشي؟ يعني عندك اصل المسألة من ستة، الام لها واحد من ستة، وعندك اربعة اخوة للام لهم اثنين من ستة، وعندك عم له ثلاثة من ستة. الانكسار هنا بالنسبة لنصيب الاخوة للام، ان عندك سهمان تريد تقسيمهم على اربعة، لا يمكن تقسيم الاثنين على اربعة بدون كسور، يطلع لكل واحد ايه نص ونص، لا نريد ايه كسور. فننظر الى العلاقة بين اثنين واربعة مع ملاحظة ان في حالة انكسار يعني السهام على رؤوس العلاقة اما تباين واما توافق. فهنا العلاقة بين اثنين واربعة يعتبرونها توافق، طالما ان الاثنين تقبل القسمة على اثنين والاربعة تقبل القسمة على اثنين، فنقول بينهما توافق. فنأخذ حاصل قسمة الاربعة على الاثنين اللي هو اثنان، او بطريقة اخرى ممكن نقول بينهما توافق بالنصف، يعني الاثنين لها نصف والاربعة لها نصف، فنأخذ وفق عدد الرؤوس يعني نصف عدد الرؤوس. طالما التوافق بالنصف يبقى وفق عدد الرؤوس اللي هو نصف عدد الرؤوس اللي هو اثنين، ونأخذ هذا العدد اللي هو اثنين ونضربه في اصل المسألة. اصل المسألة ستة اصبحت من اثناشر، وزي ما ضربنا في اصل المسألة نضرب في عدد السهام لكل والد، فالام كان لها واحد على ستة، نضرب الواحد في اثنين يصبح اثنين على اثناشر، يعني كل كسر واحد على ستة نضرب في اثنين فوق وتحت، الواحد نضربه في اثنين والستة نضربها في اثنين، فيصبح بدل واحد على ستة يساوي اثنين على اثناشر للأم. الإخوة للأم كان لهم اثنين على ستة أصبح لهم أربعة على اثناشر، وهم عددهم أربعة، نعطي كل واحد إيه سهم. والعم كان له ثلاثة من ستة، نضرب في اثنين فوق وتحت يصبح إيه ستة على اثناشر، هذا نصيب الإيه العم. فإذا اثناشر هذا يعني أقل عدد يعني صحيح يمكن أن إيه أن تنقسم منه المسألة على الورثة من غير قصور. طيب هنا عندنا يعني ملاحظة، يعني مصطلحات كثيرة شوية بس ننتبه لها. يعني العدد الذي سنضربه في أصل المسألة لتصح هذا العدد نسميه جزء السهم. في مصطلح جزء السهم هو ذلك العدد الذي إذا ضرب في أصل المسألة صحت، وإذا كانت المسألة عائلة ضرب في عولها صحت. فهنا لم في حالة التباين ما هو العدد الذي كنا سنضربه في أصل المسألة لتصح اللي هو كامل عدد الرؤوس، يبقى جزء السهم في حالة التباين هو كامل عدد الرؤوس، وجزء السهم في حالة التوافق هو وفق عدد الرؤوس. يبقى ما جزء السهم في حالة التباين اللي هو كامل عدد الرؤوس، وجزء السهم في حالة التوافق وفق عدد الرؤوس. جزء السهم هو ذلك العدد الذي ايه يعني اذا ضربناه في اصل المسألة صح، ماشي؟ ففي حالة لما يكون عندك تباين بين عدد السهام وعدد الرؤوس نأخذ عدد الرؤوس ونسميه جزء السهم ونضربه في اصل المسألة فتصح. وفي حالة لما يكون توافق بين عدد السهام وعدد الرؤوس نأخذ وفق عدد الرؤوس ونسميه جزء السهم ونضربه في اصل المسألة فتصح. فهذا معنى قوله وإن وفق هنا قد ثبت فاضربه فيما مر. ما معنى فاضربه فيما مر؟ يعني فاضربه في أصل المسألة أو عولها. ما مر اللي هو أصل المسألة إن كانت يعني لا عول فيها أو في عولها إن كانت عائلة. بعدها يقول ثم إن أسر كسر على جنسين أو أعلى مظهر. هنا هتكلم بقى إيه في حالة انكسار السهام على أكثر من جنس أو فريق، هذه ممكن نجعلها بعد الصلاة إن شاء الله، يعني نكمل من بقية البيت 96 إن شاء الله.